إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه: لا يضرك ألا يعرفك أحد. نعم، لا يضرك في الدنيا ألا يعرفك أحد. أهم شيء أن تكن معلوما عند الله الواحد الأحد. فيا عبد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم صح الحديث عنه أنه قال: إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله تعالى يحب العبد التقي الذي اتقى الله تعالى فاجتنب محارمه وأدى أوامره وسارع في بره ورضاه واجتنب مساخطه وجعل بينه وبين غضب الله وقاية بالأعمال الصالحة. إن الله يحب ذلك العبد التقي الغني. والغنى فسر بمعنيين: المعنى الأول غنى النفس، يعني أنه مستغني بالله تعالى عن عباده لا يتطلع لما في أيديه، وزيادة على ذلك لا يحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، لأن الله أغناه بنفسه، أغناه الله تعالى في نفسه، وكذلك لا يسط على أموال الناس بنصب أو احتيال أو غش أو خداع. والمعنى الآخر الغني على بابها، يعني أن الله تعالى يحب العبد الغني، وجمع مع غناه، والغنى في الغالب سبب كبير من أسباب الطغيان إلا من رحم الله، ولكن هذا الغني تقي يراقب الله جل جلاله فيما خوله الله من نعم، وإذا به كذلك خفي، أي لا يحب الظهور ولا يحب إذا عمل عملا أن يذاع اسمه في الجرائد أو ينشر اسمه في هنا وهناك، إنما هو حريص غاية الحرص على إرضاء ربه ومولاه، وأن يعلي دينه، وأن يعلي أمته، وأينما كان وأينما حل كان مباركا، ولكنه خفي لا يريد الذكر عند الناس، وإنما يريد الذكر عند رب العالمين جل جلاله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه إن آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، إن كانت في الحراسة كانت الحراسة، وإن كان في الساقة كانت الساقة، إن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى لهذا العبد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لهذا العبد الذي امتاز بهذه الشخصية المباركة الجنة. وطوبى شجرة في الجنان يسير الراكب في ظلها كذا وكذا سنة لا يقطعها. هذا العبد الذي أينما حل عمل لدينه، سواء كان غنيا أو فقيرا، فهو يسخر ما يسر الله له من إمكانيات لإعلاء دين الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله تعالى، كذلك آخذ بعلمه في سبيل الله تعالى، آخذ بقوة وعافية في سبيل ربه، وهكذا. لعله يكون هذا الذي يأخذ في سبيل الله ما أنعم الله عليه مجاهدا يعلي كلمة الله، أو أنه طبيبا أو مهندسا أو فلاحا في أرضه أو إماما في مسجده، آخذ بما أنعم الله تعالى عليه في سبيل ربه جل جلاله، وأينما حل يعلي كلمة الله. إن كان في الحراسة في أجل المواقف قام بها، وإن كان في الساقة في مؤخرة القوم لا يبالي. أهم شيء أعمل لديني، سواء عرف للناس أو لم يعرفني، أهم شيء أن يعرفني ويعلمني ربي جل جلاله أنني قائم على ثغرة من ثغور الإسلام، ولا يهمني أن يذكرني فلان أو فلان. لذلك أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لهذا الحديث وتدبروه جيدا. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فمر رجل من أغنياء المسلمين، من أغنياء الناس، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما رأيكم في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أشراف الناس، حري إن خطب أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع لقوله، وإن شفع أن يشفع. هذا رجل في علم علية القوم، إن تكلم الناس يسمعون لكلام، لأن له وزن كبير، إما أن يكون من عائلة شريفة أو مال كبير أو منصب عالي، إن ذهب يخطب ابنة فلان الكل يجيبه لوجاهته وعلو مكانته في الدنيا، وإن كانت هناك خصومة وذهب يشفع فيها قبلت شفاعته. ثم مر رجل من فقراء المسلمين فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما رأيكم في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، حري به إن خطب ألا ينكح، وإن تكلم ألا يسمع لقوله، وإن شفع ألا يشفع. فقال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. لعل عبد من العباد يتصدر واجهات الإعلام، والله تعالى لا يرضى عنه بأقواله وأعماله، يعتقد عقيدة فاسدة، علماني، أو أنه يعتقد أن الرقي والتقدم ليس في الإسلام، ويذم دينه ويعيب إسلامه في المجالس والمحافل، وإنما يثني على الغرب الكافر والشرق الملحد، وهكذا يتبرأ من دينه وأمته، ولا يعلي دينه ولا عباد الله الصالحين. فمثل هذا لا قيمة له ولا كرامة عند الله، وإن تبوأ أعلى المنازل، وإن كان في أعلى المناصب، وإن هذا أعلى أسباب الدنيا كلها، فلا قيمة له ولا كرامة عند الله، ولا كرامة عند الله جل جلاله وتبارك أسماؤه. ولعل عبد خامل الذكر لا قيمة له عند الناس، لا يعرف، لكنه قائم بأمر ربه، يؤدي أوامره، ويعلي أمته، وينصر دينه، ويجاهد في الله حق جهاده بالكلمة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينشر خيره في أمته أينما كان، فهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. واسمع للمثال التطبيقي العملي. في بعض غزوات الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة، يقول: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال: ثم من؟ قالوا: لا أحد يا رسول الله. جعل يعدل من يعرفون، لكن هناك أناس غير معروفين بالنسبة للعباد، لكنهم معروفون عند رب العالمين جل جلاله بالصدق والإيمان. والعمل الصالح والثبات على الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أفتقد جليبيبا. ابحثوا عن جليبيب رضي الله تعالى عنه. نعم، ثبت في صحيح الإمام البخاري وغيره أن علي رضي الله عنه قال عند وفاة عمر: والله لقد سمعت رسول الله كثيرا ما يقول: خرجت أنا أو أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر. لا شك أن هؤلاء مشاهير، لكنهم قلة في الإيمان والتقوى والصلاة والسداد. فإن جمع الله للعبد قدر الله له أن أشهره، لكنه مع مراقبة لله ومداومة لإعلاء دينه ولإعلاء أمته فنعم العبد هو. ولكن في الغالب الشهرة تأتي على حساب الدين، وفي الغالب في زماننا إلا من رحم الله لا يشهر العبد إلا إذا تنازل عن دينه كثيرا. نسأل الله الثبات على الدين. فقال علي رضي الله عنه: كثيرا ما سمعت رسول الله يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر. ثم قال له: أرجو الله أن يجمعك مع صاحبيه. ولكن رسول الله هناك أناس يعرفهم ويبحث عنهم، أناس ضعفاء لكنهم صادق الإيمان، عندهم صدق في الدين وصدق في العقيدة، وعندهم عمل صالح جليل. منهم جليبيب رضي الله تعالى عنه. بحثوا عن جليبيب، وجدوه قد قتل 7 من المشركين. ثم لما قتل 7 من المشركين اجتمعوا عليه وقتلوه. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم بذلك رفعه على يديه الشريفتين الكريمتين وجعل يقول: قتلت 7 ثم قتلوه، أنت مني وأنا منك، رضي الله تعالى عنه. وقال الحبيب يوما لأصحابه، والحديث بالصحيح، قال: يأتي عليكم مع أمداد أهل اليمن. نسأله تعالى أن يفرج كربات أهل اليمن وكربات المسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. يأتي عليكم مع أمداد أهل اليمن رجل من مراد ثم من قرن، يقال له أويس القرني، كان به برص، فدعا الله تعالى فعفاه منه إلا موضع درهم له أم هو بها بر، من أدركه منكم فليسأله أن يستغفر له. سبحان الله العظيم. إنا نخاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، هؤلاء السادة الكرام الذين هم أشهر في الدنيا من النجوم، ولكنه يقول لهم: هناك رجل لم يراني لكنه صادق في الإيمان، وصادق في طاعته لربه، بر بأمه، لو أقسم على الله تعالى لأبره الله. فإذا أبركتموه سلوه أن يدعو لكم أن يغفر الله تعالى ذنوبكم. فكان عمر حريص على تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما جاء وفد من أهل اليمن يسألهم: أفيكم أويس القرني؟ يقولون: لا. حتى جاء أويس حاجا مع أمداد أهل اليمن فسأله عمر: أنت أويس القرني؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: كان بك بارس فدعوت الله فعفاك منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بها بر؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: استغفر لعمر رضي الله عنه. فقال: غفر الله لك يا أمير المؤمنين. ثم رجع وانصرف. فلما كان العام القادم المقبل حج رجل من أشرافهم، فسأله عمر عن أويس. قال: يا أمير المؤمنين، تركته رث المتاع، يعني رث الحال، حاله رقيقة في الدنيا، ولا يعرف أحد من الناس، لا يعرف أحد من الأغنياء، لكن رب العالمين الغني الكامل في غناه يعرفه، وشرفه الله تعالى وأعلى ذكره، حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير التابعين أويس بن قرن رضي الله عنه ورحمه الله. فإذا به يقول له إذا رجعت إليه فسله أن يدعو لك بالمغفرة. فذهب الرجل إلى أويس بعدما رجع من الحج وقال يا أويس ادعو الله أن يغفر لي. قال يا أخي أنت حديث عهد بسفر صالح. قال أسألك بالله أن تدعو الله أن يغفر لي. قال أرأيت عمر؟ فهم رضي الله عنه. قال نعم. قال وإذا به يقول غفر الله لك. فلما أبصر به الناس جعل يأتونه من كل فج وحدب وصوت يأتون يسألونه المغفرة يسألونه أن يدعو الله لهم بالمغفرة. فلما علم ذلك وأنه سيشهر قالوا فر منهم هاربا لأنه يريد ما عند الله ولا يريد أحدا يفسد دينه. وإذا به لا يعرف أين ذهب رضي الله تعالى عن أويس بن قرن. أيها الأحبة الكرام كلنا نعلم هذا الاسم العلم الفضيل بن عياض، لكن يا ترى هذا الذي كان لصا في أيامه قبل إسلامه وإيمانه وتوبته وأوبته، وهذا الذي كان مفسدا وكان شابا ماجنا، من الذي كان سببا في توبته؟ من الذي أسمع هذه الآية وقائم بالليل؟ كانت توبة الفضيل كما تواترت في كتب السير أنه سمع رجلا بالليل قائم يصلي فقرأ هذه الآية الجليلة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فوقف مكانه وقال آن يا رب، ورجع إلى ربه وآب وتاب. وإذا به يكون الفضيل بن عياض إمام الدنيا كلها في الخوف من الله بعدما كان يخيف عباد الله ويقطع طريقهم ويفسد عليهم دنياهم ويأخذ أموالهم ويعاكف البنات ويفسد في الدنيا، صار من أصلح عباد الله جل جلاله ومن أشهرهم ذكرا وأرفعهم مكانة في الدنيا والآخرة. نحسبه كذلك والله حسيبه. يا ترى من الذي أسمع هذه الآية التي قلبت حياته رأسا على عقب؟ إنه لا يعرف، لا يعرف اسمه في الدنيا ولا عند أحد من أهل السير ولا من أهل التراجم، ولكن ربنا تعالى يعلمه ولكنه معروف في السماء. فلذلك أيها الحبيب مكانتك عند ربك على قدر علم الله بك وعلى قدر علو مكانك عند الله، ليس على قدر متابعيك في وسائل الاتصال، ولا على قدر ما معك من مال، ولا على قدر ما يذكرك أو تذكرك وسائل الإعلام. لا والله، إن مكانتك عند الله على قدر عملك لله جل جلاله وعلى قدر إيمانك ومسارعتك في هدي رسول الله واقتفاء آثاره. أيها الأحبة الكرام كذلك كلنا نسمع هذه الصيحة التي غيرت وجه التاريخ لما نادت امرأة من عمورية حفظها الله وفرج عنها كل كرب، ألا وهي تنادي المعتصم وتقول ومعتصمات، يعني تستغيث بخليفة المسلمين أن ينصرها. كلنا نعلم أنه عقب هذه الصيحة قام المعتصم بجيش عرمرم وأدب الروم وأذلهم واستنقذ أثار المسلمين، لكن يا ترى من الذي سار في الصحاري وذهب من عمورية إلى بغداد فرج الله عنها كل كرب وصانها الله تعالى من كل مكروه وذهب إلى بغداد حيث مقر الخلافة وأخبر خليفة المسلمين بهذه الصيحة حتى غار الخليفة لله ولرسوله وقام وجهز جيشا عرمرما أدب به الكافرين وأذل أنوفهم وأرغمها وطهر الأثار من أيدي هؤلاء الروم. أيها الأحبة الكرام رجل قام بواجب البلاغ للمسؤولين رفع مظلمة لعلك تكون أنت أيها السعيد فتكون سببا في رفع شكاية وفي رفع مظالم عن عباد الله، لعلك تكون مسموعا أو مجابا أو أن الناس الكبار يسمعون لك، فلا تدخر جهدا في نصرة دينك وفي نصرة أمتك. والسعيد السعيد من جعل الله تعالى دائما أبدا نصب عينيه فراقب الله تعالى فيما أنعم الله به عليه. واسمع لهذا الحديث العجب، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم بينما رجل في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا في السحاب يقال له اسق حديقة فلان، قال فتجمع السحاب وأفرغ ماء في شجرة من تلك الشراج، قال وإذا برجل قائم من سحابه يحول ذلك الماء، فذهب إليه وقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، قال نفس الاسم الذي سمعه في السحاب يقال له اسق حديقة فلان، ماء جاء من عند رب السماء خصيصا لهذا الولي الكريم الذي لا يعرف أحد لكن بينه وبين الله سر عظيم، إذا به يقول له لماذا تسألني عبد الله عن اسمي؟ قال أنا سمعت صوتا في هذا السحاب الذي هو هذا ماؤه يقول له اسق حديقة فلان لك أنت، فما تصنع في حديقتك؟ قال أنا إذ قلت ذلك، يعني هو لا يحرص على أن يعرف ولكنه قائم بعمل جليل فيما ينعم الله عليه به من رزق، قال أطعم أولادي ثلثا مما يخرج من هذه الحديقة وأتصدق منها بثلث، قال والثلث الثالث أرده فيها. فلعلك قائم بصدقة ليتيم أو لطالب علم أو لفقير والناس مساكين لا يعرفون إلا من يعطيهم هذه الصدقة وأنت توصلها إليهم عن طريق جار أو عن طريق أحد من الناس يوصل هذه الصدقة، والناس في الظاهر لا يعرفون إلا من يرسل إليهم أو يعطيهم، وأنت الذي لك الأجر العظيم. وكل هؤلاء يأتون في ميزان حسناتك ويدعون لك بالفرج والعافية والسلامة والصحة والأمن والأمان، ما من دعوة تخرج إلا ولك مثلها، فنسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسلام، ونعوذ بالله من الخذلان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أيها الأحبة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شاح الجبال، يفر بدينه من الفتن، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، لا يريد أن يكون مذكورا وإنما يريد أن يقوم بدينه ويعمل بإيمانه. فلذلك كثير من مشاهير العالم الإسلامي لعلك لا تعرف من الذي وراءهم في أول أمرهم، هؤلاء القراء العظام الذين تعلم منهم الملايين ولا زالت الدنيا تتعلم منهم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه محمود خليل الحصري، شيخ عبد الباسط، شيخ المنشاوي، محمد رفعت، وغيرهم وغيرهم كثير. من الذي أول من علمهم قراءة القرآن الكريم؟ ليس معروفا وليس مشهور، ولكنه هذه الأجور العظيمة التي تتوالى على هؤلاء المشايخ الكرام، إنما هذا الشيخ الأول الذي كان في أول أمرهم له نصيب عظيم من هذه الأجور وهذه الحسنات. ها هؤلاء الأئمة الكبار في العلم والعمل في زماننا، العلامة ابن باز، ابن عثيمين، الشيخ القرضاوي، مشايخ الأظهر العظام الكبار، الشيخ جاد الحق وما أكثرهم، الشيخ أحمد مرابي، وغير وغير كثير الذين ملأوا الدنيا علما وعملا. من الذي يعرف الذي علمهم القراءة والكتابة ووضع أيديهم على علم الشريعة؟ إنه لا أحد يذكرهم، إنما يذكرون في شهرتهم العظيمة لما ملأوا الدنيا علما وعملا. لعلك تكون واحد من هؤلاء قائم بباب بر أو بباب خير، ولست معروفا، ولكن هنيئا لك، ربك يعلمك وربك يعرفك، والتاريخ مليء بصور من مثل هذه. والسعيد الذي يعمل لإعلاء كلمة الله، ويعمل لإعلاء دينه وعز أمته، وينظر إلى هذا الدين إلى أنه هو السبب الأوحد في سعادة المسلمين ورقي العرب وغير العرب. فنسأل الله جل جلاله أن يمد المسلمين بمدد من السماء وأن يصلح أحوالهم. اللهم فرج كربات المسلمين يا رب العالمين، وأصلح حالهم يا حي يا قيوم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك أن تحفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، وألم نعمك عليهم يا رب العالمين. نعوذ بالله تعالى من زوال نعمته وتحول عافيته، ومن فجاءة نقمته، ومن جميع سخطه. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، واحفظ بلادهم من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهد المسلمين إلى سبل السلام. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.